وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأوان حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكنا تحدثنا في أول باب القول في باب في ياءات الزوائد، القول في ياءات الزوائد، وذكرنا أن سميت ياء الزوائد لأنها زائدة على الرسم، أي على الخط المصحف، ولهذا علماء الضبط لما احتاجوا إلى الضبط، لأن الضبط ما كان في القرآن يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، ولا فلم يكن ضبطا ولا نقطا، يعني القرآن كان غير منقوط وغير مضبوط بالشكل، حتى مرة يعني ما يقرب على 4 قرون، والناس يقرؤون القرآن هكذا بدون نقط وبدون ضبط، لأنهم كانوا لا يحتاجون إلى النقط وإلى الضبط لأنهم عرب. فلما احتاج العلماء إلى الضبط والنقط، نقطوا أولا حروف القرآن، يعني حروف المعجم الخاء والجيم، حتى يميزوا بين الخاء والجيم وبين السين والشين وبين التاء والثاء والباء والياء والنون، فاحتاجوا إلى هذه الياءات التي يعني لم تكن مرسومة في المصحف، هذه الياءات الزوائد لم تكن مرسومة في المصحف، فكانت هي من جملة يعني النقط والضبط غير موجودة. فلما وضعوا يعني الشكل الفتحة والنصبة وهذا، وضعوها بخط أحمر وبخط أخضر وبخط أصفر. الخط الأحمر هو هذا الشكل، وهذا من الياءات الزوائد، من الواوات الزائدة بحال داود، الواو من داود، والواو من تلوو، ومن الواو من تلوونا، يعني الواو الثاني زائد. فوضعوا كذلك هذه الحروف الزائدة في اللفظ دون الخط، وضعوها أيضا بخط أحمر، ولهذا عندنا في المغاربة هذه الياءات تسمى بالحمراء، سميت بالحمراء من أجل أنها كانت تكتب باللون الأحمر، باللون الأحمر. فوضعوا هذه الياءات الزوائد، وكذلك الواوات الزائدة، وكذلك الألفات الزائدة، الألفات المحذوفة، يعني جميع المحذوف في القرآن، وضعوه بلون أحمر حتى يتميز يعني الرسم عن ما زاد عليه، وتسمى هذه الياءات زوائد. كذلك الألفات المحذوفة حتى هي تسمى زوائد، الواوات المحذوفة والآلفات المحذوفة كلها تسمى زوائد، إلا أنه غلب على هذه الياءات، غلب هي التي غلب عليها هذه التسمية، أي تسمى بياءات الزوائد، وإلا في الحقيقة فكل ما زاد على الرسم من نقط وإعراب وألف وواو وياء كلها زوائد. لكن غلبت هذه التسمية يعني خصوصا في المغرب، غلبت هذه التسمية أي زائدة على هذه الياءات، فتسمى بالزوائد وتسمى بالياء المحذوفات، بالياء المحذوفات تسمى بالياءات الزوائد، وتسمى بالياءات المحذوفات، وتسمى أيضا بالحمراء، يعني هكذا أسماؤها: ياءات الزوائد، الياءات المحذوفة، الياءات المكتوبة بالخط الأحمر. وهذه الياءات سميت زوائد كما ذكرنا أنها ليست في الرسم. كيف الرسم؟ يعني الرسم الأول لما نزل القرآن وكتب المصحف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ما كانت هذه الياءات في الرسم، يعني جرد الرسم من هذه الياءات. فكان القراء والعلماء والصحابة الذين يزيدون هذه الياءات يزيدونها لفظا، يقرؤونها لفظا، لكن في الخط غير موجودة، في الخط غير موجودة. لماذا؟ لأن القراء بعضهم حذفها في اللفظ وبعضهم أثبتها في اللفظ، ولهذا لما كان الخلاف في اللفظ حذفت من المصحف، أي لم ترسم، فهي ليست كياء الإضافة التي سبق في هذا قبل هذا، ياءات الإضافة لم يختلف القراء في إثباتها أنها ثابتة لجميع القراء، ياءات الإضافة الياءات من إني أعلام، إني أعلام ولا غيرها من الياءات الثابتة، هذه لم يختلف القراء في إثباتها. لما حصل الإجماع، إجماع القراء على إثباتها، رسمت في المصحف فهي من الحروف المرسومة، بخلاف هذه الياءات التي نحن نتكلم فيها، هذه اختلف فيها القراء، بعضهم أثبتها لفظا وبعضهم حذفها لفظا، وطبعا والخطرة اتفقوا على حذفها، فمن زادها من القراء أو من الرواة يعني لم يرسمها في المصحف، لم يرسمها يعني لأنها غير، ليست من الخط، والقرآن يعني لا يجوز زيادة حرف فيه ولا نقص حرف منه في الرسم، يعني لا ينبغي لأحد أن يزيد في الرسم شيئا ولا أن ينقص من الرسم شيئا، لابد أن يكتب القرآن بالمحافظة على رسمه، هذا إجماع من العلماء، وأجمع العلماء على تحريم زيادة حرف في المصحف أو نقص حرف من المصحف، كل هذا بإجماع. فبما أن هذه الياءات يعني اختلف فيها القراء والرواة، فمن زاد حتى من زاد لا يكتبها في الرسم، لا يكتبها في الرسم، إنما تكتب في اللوح لأجل أن الإنسان يتعلم، يعني التلميذ أو هذا، لأن في طريق التعلم، في طريق التعلم. وأما من كتب المصحف فلا بد أن يميز هذه الياءات الزوائد عن الياءات الثابتة. كيف الوسيلة؟ هي ما قاله العلماء الأولون، منهم التابعون، لأن هذا النقط وهذا الشكل حدث في عصر التابعين، ويقال أول من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، هذا من التابعين وتلميذ علي بن أبي طالب، هذا هو أول من وضع، يعني من ضبط، من وضع الضبط، ضبط القرآن، ثم تطور الضبط. لكن لما كتبوا هذه الياءات، إما أنهم حذفوها من المصاحف جملة، وإما أنهم وضعوها بلون أحمر زيادة على أنها علامة على أنها زيادة، ولكن في اللوح في التعلم الصبيان نضعها، ولكن العلماء يعني وضعوها بخط رقيق في اللوح، رقيق، حتى الشكل الفتحة والنصبة والضمة يعني يلزم هذا، أنك لا تكتب الفتحة والضمة والكسرة بخط غليظ مثل الحروف، لا، هذا خطأ حتى في اللوح. تكتب هذه الحركات من ضمات وفتحات وكسرات وياء زوائد، تكتب بطرف القلم، بطرف القلم. الحروف، حروف القرآن تكتب برأس القلم. ولما كان يعني شيوخنا لما يبغي يضبط تدير القلم هكذا الطرف دياله وتكتب برأسه حتى يأتي هذا الشكل بخط رقيق. هذا من حسن كتابة المصحف وكتابة القرآن، من حسن أنك من أن أن من حسن كتابة القرآن حتى في اللوح بهذه الأمور، أنك لما تريد أن تضبط القرآن تضبطه بخط رقيق، فتقلب القلم، تقلب القلم من رأسه، من يعني من وسطه إلى جنبه، حتى لأن القلم إذا كنت تكتب هكذا برأسه يكتب غليظا، لكن إذا كتبت بجنبه على جنبه ترجع الكتابة رقيقة، ترجع الكتابة رقيقة. وهذا هو الذي ينبغي أن يكتب به القرآن في اللوح الطلبة ولا الفقهاء ولا هذا، لكن هذه الأمور الناس نسوها، الناس نسوا هذا في اللوح. يعني اللوح أنك تضع هذه الحروف الزائدة، كذلك الآلفات المحذوفة، كذلك يعني الواوات المحذوفة، بحال الواو من داود، الواو الأول تكتبه برأس قلم غليظ، الواو الثاني تكتبه رقيق وصغير، كذلك الواو الزائد بحال له ملك السماوات والأرض، له ملك، هذا كذلك تكتبه رقيقا الواو. واختلف العلماء الضبط، هل تضع له في وسطه دائرة أم تخلط رأسه، فبعضهم رجح أن هذا الواو له لا تعمل له بياض في وسطه، تخلط رأسه حتى يتميز عن الواو المرسوم. واو المرسوم لا يجوز الإنسان أن يجعله مخلوطا، لا، هذا القرآن لا تكتب الواو والفاء والميم والصاد والضاد، الحروف التي في وسطها بياض، الحروف التي في وسطها بياض لا ينبغي أن تطمس، لا ينبغي أن تطمس، لا بد أن تترك البياض في وسط الميم، في وسط الصاد، في وسط الضاد، في وسط الفاء، هكذا لا بد، لأن هذه الحروف عربية وكتبت بالخط العربي هكذا، أن في وسطها بياض، وبعضها دائرة أكبر بحال الصاد والضاد والطاء، هذا دائرتهم وسطهم البياض أكبر من مثل الميم، من الفاء، من القاف، يعني هكذا. لا بد أن يحافظ الإنسان على هذا الخط، هذا لأنه مهم، لأنه مهم. ثم الطالب إذا أراد أن يكتب اللوح، دابا في هذا الزمان عتت الحق الدوايات قد تكتب منها، لا، قبل ما تكتب الدواية تكتب اللوحة، أولا خاصك تجرب الدواية واش فيها مداد جاري خاثر إلى غير ذلك، يعني لونه ناصح غير ناصح، يعني لا بد أن تجرب. ثم ثانيا تنظر إلى القلم، لعل القلم رجع قديما ورجع يعني ما يعني كتابته غير جيدة. إذن لا بد للطالب أن يحافظ على هذه الحروف، لا بد يعني قبل أن يكتب يختبر الدوات أي الدوايا، لا بد أن يجرب القلم، لا بد أن يميز الشكل والحروف الزائدة عن الرسم بالكيفية التي ذكرناها. فهذه كلها لابد لمن يكتب القرآن، لابد أن يحافظ على هذه الأمور، لأن هذا كلام الله القرآن، حتى الخط العربي هو يتبع هذه الأمور، خط يعني الكلام العربي، لكن القرآن لابد من المحافظة على هذه الأمور، يعني لابد أن يعني أن يكتب بخط حسن واضح متميز، ويعتني به الإنسان، يعتني بالكتابة، مش يكتبها هو تغافل، هو يعني لا يبالي، لا تمس الميم ولا خلها ولا، فهمتي، لا، يكتبها وهو يعني عقله مع الكتابة، عقله في الكتابة، ثم يحسن خطه. كلما حسن الإنسان خطه كلما برع فيه، كلما اهتم بحسن الخط كلما يصير فيه بارعا، كلما يعني إذا لم يبالي بحسن الخط يبقى هكذا خطه مثل المحضار، مثل الصغير. كاين اللي باقي دابا تيكتب حفظ القرآن وباقي تيكتب القرآن بحال أنه تلميذ حط محضار باقي بيده، يعني ما لم يحسن خطه يعني. وهكذا علماؤنا في يعني في المغرب وهذا اعتنوا بهذا الخط، اعتنوا، فكان خطهم جميلا، حتى انك لو نظرت اليه في بعينك لا يعني تريد ان لا تفارق هذا الخط الحسن، يعني الجميل. هكذا كان علماؤنا وفقهاؤنا و من يكتب القرآن ومن كان يعني خطوط حسنة جميلة، بصرك تجلب هذه الخطوط، يعني بصرك تجلب هذه الخطوط الحسنة الجيدة. وتبار الخطاطون في الخط، فكان بعضهم له شهرة في حسن الخط وفي حسن الكتابة وفي حسن إلى غير ذلك من هذه الأمور التي الآن صارت نسيا منسيا، صارت في هذا الزمان نسيا منسيا. إذن فمن جملة هذه الياءات الزوائد هكذا ذكرنا، أما في اللوح تكتب بخط رقيق لأن اللوح يعصر أن تكتبها بلون أحمر يعصر، لكن علماؤنا كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا المصاحف رجعوا إلى الأصل، إذا أرادوا أن يكتبوا المصحف رجعوا إلى الأصل، فيكتبون هذه الحروف الزائدة وحروف الضابط وحروف الشكل، قلنا يكتبونها بثلاثة ألوان، باللون الأحمر وهو الفتحات والضمات والواوات والياءات والألفات، يكتبون بخط بلون أخضر وهي همزة الوصل، النقطة التي تكون مثلا فوق الألف، بحال صراط الذين، يكتب النقطة بخط أخضر، يعني حيثما وجدت همزة الوصل سواء عندها كسرة أو فتحة فعلى أي حال النقطة يضعونها بلون أخضر، والفتحة التي هي تحت النقطة يضعونها بخط أحمر. الهمزة إذا كانت مسهلة يكتبونها بلون أحمر، إذا كانت مسهلة، إذا كانت محققة يكتبونها بلون أصفر، بلون أصفر الهمزة المحققة يكتبونها بلون أصفر. إذا كانت مسهلة بحال إذا آهنكم أو نبئكم يكتبونها بلون أحمر. هكذا يعني العلماؤنا رحمهم الله ميزوا هذه الأمور ووضحوها حتى يبقى الرسم منزها عما طرأ عليه، لأن هذا القرآن، لأن كاين أثار كثيرة عن الصحابة جردوا القرآن لا تخلطه بشيء، فهذه أمور طارئة، يعني الفتحة والضمة والواوات والألفات الزائدة وهذا هذه أمور طارئة طرأت على القرآن احتاج الناس إليها، فلما احتاج الناس إليها ودعتهم الضرورة وضعوها بلون يعني غير المداد الأسود، غير المداد الأسود. وكان من الأئمة من منع هذا، حتى بهذا اللون منعه، قال هذا لا ينبغي، منهم الإمام مالك رحمه الله، لأن مالك رحمه الله كان حريصا على السنة، على اتباع الآثار، على اتباع السنة، شديد في اتباع السنة إمام مالك رحمه الله. فلما يعني طرأ هذا الضبط وهذا يعني كرهه مالك رحمه الله وكرهه عدد من العلماء وهذا، ثم رخص فيه الإمام مالك في الألواح للصبيان، رخص فيه اللوحة في الصبيان للصبي اللي تتعلم رخص فيه، ولكن قال في أمهات يعني المصاحف المراجع منعه وكرهه، قال لا بد أن يكتب القرآن بالكتبة الأولى، لا بد أن يكتب القرآن. قال فما زال الناس يسألوني عن هذه عن نقط القرآن، وأنا فقلت وأنا أقول لهم بأنه لا ينبغي أن يكتب القرآن بالكتبة الأولى، أي بالكتبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدون زيادة ولا نقصان، ورخص فيها للمصاحف الصغيرة والألواح يعني للصبيان، رخص فيها هذا. هكذا يعني الناس كانوا متمسكين بالسنة. ولكن أجمعت الأمة بعد مالك، الإمام مالك، وبعد التابعين، وبعد العلماء، أجمعت على أنه لا بد للمصحف حتى المصاحف لا بد أن يوضع عليه هذا الشكل، إلا أنهم وضعوا كما ذكرنا بألوان يعني تخالف اللون المداد، يعني اللون الرسم. إذن هذه منها من هذه سميت، فهذه الزوائد التي نحن الآن فيها. وهذا اختلف القراء، بعضهم حذف جميعا، يعني لم يزيد الياء، لم يزيد الياء، فقرأ بما في المصحف بدون زيادة ولا نقصان. وبعضهم زادها. لماذا؟ أولا من حيث اللغة أنها لا بد منها. إذا قلنا مثلا المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي، هذه الياء، هذه كما ذكرنا لام الفعل كما ذكرنا في الأول البيت، لام الفعل كما ذكرنا في لنافعين زيد زو لنافعين زوائد في الوصل، منها زائد ولام الفعل، هذه مهتدي، هذا الياء لام الفعل. لام الفعل معناها أن الياء أصلية في الكلمة، أصلية في الكلمة، لكن من القراء من حذفها كيف؟ اكتفى بكسرة الدال، المهتدي، اكتفى بالكسرة. وفي ألفاظ كثيرة أن الكسرة تنوب عن الياء، الكسرة تعمل الكسرة يكفي، بحال ويا قومي، أصلها قومي، لياء الإضافة هنا موجودة، لكن لما أصبح هذا يا قومي منادى اكتفوا بالكسرة، كسرة الميم بدون ياء. هو كثير في اللغة وفي الرسم في هذا وغيرها من الأمور. فمن يعني لم يزيد هذه الياء التي هي لام الكلمة كسر الدال واكتفى بها، اكتفى بالكسرة عن الياء، لأن الياء تنوب عن الكسرة، تنوب عن الياء، وقد تنوب عن التنوين، تنوب عن التنوين، وقد تنوب عن الجملة، يعني التنوين ينوب عن الجملة، كلها من الكلام العربي تنوب عن، يعني التنوين ينوب عن جملة كاملة، وغير ذلك من الأمور. هذا الكلام يعني في الباب يطول. على أي حال، فالذي زادها لأنها لام الكلمة، ولم يكتفي بالكسرة كالآخر، ولكل وجهة هو موليها، هذا صواب وهذا صواب، إلا أنهم عند الوقف اتفقوا على حذفها، المهتد ومن اتبعان. إذن هذه يعني التعريف بياءة الزوائد، يعني بأصولها وبكيفيتها ويعني كتابتها ويعني لونها وخلاف الاختلاف القراء والرواة في حذفها وفي إثباتها وهكذا. لما اختلفوا في إثباتها وحذفها، أيضا الذين أثبتوها اختلفوا في الوصل والوقف، فمن زادها في الوصل بعضهم حذفها في الوقف، وبعض الآخر الذي زاد بعض الياءات في الوصل أيضا أثبتها حتى في الوقف، حتى في الوقف. هذا القراء الذين أثبتوها في الوصل دون الوقف هو منهم نافع رحمه الله، نافع يعني لو قلنا نافع يعني واش، وقالون أثبتوا هذه الياءات في الوصل فإذا وقفوا عليها حذفوها. ولهذا الناظم رحمه الله قال لنافعين زوائد في الوصل أي دون الوقف، منهن زائد ولام الفعل، أي لام الفعل كما ذكرنا المهتدي إلى غير ذلك، الداعي إذا دعان، والزائد يعني ما زاد على الكلمة، ما زاد على الكلمة يدخل في ياءات الإضافة، ما زاد على الكلمة يدخل في باب ياءات الإضافة. فهناك زوائد في هذا الباب، ياءات زوائد دخلت في ياء الإضافة، وهناك يعني زوائد لم تدخل في ياءات الإضافة، هي من أصل الكلمة، بينما ياءات الإضافة كلها الباب الذي سبق لنا أنها كلها ليست من أصل الكلمة، كلها يعني ضمير، لكن جاءت زوايد تختلف عنها، منها ما هو أصلي في الكلمة أي لام الكلمة، ومنها ما هو من جاءت الإضافة. والفرق بين جاءت الإضافة الثابتة في المصحف وجاءت الإضافة الزوايد هو ما ذكرنا أنها لم ترسل في المصحف، وإن كان يعني هي من جاءت يعني الإضافة لكنها لم ترسل. إذن هذه جاءت زوايد فيما يخص المعنى بعضها ياء الإضافة وبعضها لام الكلمة، وكلاهما سواء كانت ياء الإضافة أو ياء الكلمة فهي محذوفة عند يعني عند بعض القراء، ثابتة عند بعض القراء، ثابتة عند بعض القراء في الوصل مثلا، منهم نافع أنه أثبتها في الوصل. يعني هكذا قال لنافع زوائد في الوصل منهن زائد أي زائد عن الكلمة عن أصل الكلمة ولام الفعل أو تكون لام الفعل. ثم قال زيد القول في زوائد الياءات عن الذي صح عن الرواة لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولام فعل أوالهن ومن اتبعني وقل ويأتي لا لئن أخرتني والمهتدي الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يوتيا. ذكرنا في الدرس السابق أن نافع يعني جملة الياءات زادها نافع 49 زادها نافع، يعني فهو أكثر القراء يعني الذي في هذا الباب هذا زي يعني أكثر القراء. اتفق ورش وقالون على 18 ياء، يعني قالون ورش اتفقوا على 18 من 49، يعني 18 ياء، وهي التي ابتدأ بها الناظم أولهن ومن اتبعني. هذه الأبيات الخمسة كلها ذكر الناظم الياءات 18 التي اتفق قالون وورسون على زيادتها، وانفرد ورسون بتسعة وعشرين ياء، معنى فرد أي لم يزيدها قالون وزادها ورس من 49، وانفرد قالون بزيادة ياءين فقط، ورس زاد 29 من 49 وقالون زاد ياءين فقط. المجموع ما اتفق عليه ورش وقالون 18 زيد عليها 29 زيد عليها 2 المجموع 49. فالناظم ابتدأ بما اتفق عليه ورش وقالون وهي يعني 18، فقال أولهن ومن اتبعني، أولهن ومن اتبعني زيد وقل وياتي لا، قيد هذه من اتبعني بقل، قيدها بقل. علاش؟ لأن كاين في القرآن تبعاني، لو لم يقيدها لكانت حتى التي في سورة يوسف على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لكن هذه الزائدة هذه اللي في سورة يوسف هي ثابتة معناها أنها في الرسم ولم يختلف القراء في إثباتها فهي مرسومة في المصحف، لكن التي زائدة عن المصحف هي هذه اللي فاتت في سورة آل عمر وقيدها بقل أولهن ومن اتبعني وقل، قل يعني مقيدة، إذن قيدها بقل. زيد زاد قول وقل وقل وياتي لا، وقل لا ياتي، قيد هذه يأتي التي في الزوائد قيدها كذلك بلا أي التي قبلها آية وهي في سورة هود عليه الصلاة والسلام يوم ياتي لا تكلم بعدها لا، بس تخرج هذه الياء هذه من لفظ ياتي سواء كانت بالياء او بالتاء تخرج، فهمتي؟ احتراز تسمى هذا عند العلماء احتراز، اي احترز بلا حتى تبقى كانه يقول لك انتبه، لفظ ياتي التي فيها زائية زائدة هي التي بعدها لا. فتنظر في القرآن فلا تجد يأتي بعدها لا إلا في هذه سورة هود. يوم يأتي لا تكلمه، يعني كلام الناظم دقيق يعني في الأمر، يحترز ويقيد حتى لا يكون الكلام عاما. أولهن ومن اتبعني واتبعني، وقل ياتي لا زيد لئن أخرتني، لئن أخرتني زيد لئن أخرتني، يعني اللي يخرج فيقول ربي لولا أخرتني في سورة المنافقون، قبلها لولا أخرتني، هذه الياء ثابتة لجميع القراء وهي في الرسم ثابتة، هذه لا كلام فيها. إنما قيد لئن أخرتني أي التي قبلها لئن، وهي واحدة في سورة الإسراء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فقيد أخرتني بما أن هناك أخرتني في سورة المنافقون، وهناك أخرتني في سورة الإسراء، التي في سورة المنافقون هذا لا خلاف في إثبات يائها في الرسم، وكذلك القراء لم يختلفوا في إثباتها وقفا ورسما، وإنما اختلفوا في هذه أخرتني من حيث المعنى، من حيث هذه واحدة الياء المتكلم، ياء الإضافة. لكن أخرتني في سورة المنافقون الياء ثابتة فيها، ولئن أخرتني في سورة الإسراء هذه مما اختلف فيها القراء، وياؤها في عند ورش وقالون من ياءات الزوائد. زين البيت الثاني، والمهتدي الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يوتيا. قال والمهتدي في الإسراء والكهف، في الإسراء والكهف، المهتدي في سورة الإسراء وسورة الكهف، قيد المهتدي بهذين السورتين حتى تخرج المهتدي الذي في سورة الأعراف، فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. فالتي في سورة الأعراف الياء فيها ثابتة في الرسم، ولم يختلف القراء في إثباتها وقفا ووصلا، فهذه الياء من الرسم. إنما التي في سورة الإسراء والتي في سورة الكهف الياء هنا زائدة، واختلف فيها القراء، بعضهم حذفها وبعضهم أثبتها. ولهذا الناظم رحمه الله لما أراد أن يميز، لأن المهتدي لفظ المهتدي ثلاثة في القرآن، واحدة في سورة الأعراف، واحدة في سورة الإسراء، واحدة في سورة الكهف. الأولى التي في سورة الأعراف هذه لا كلام فيها أنها ثابتة، هي ثابتة. التي في سورة الإسراء وسورة الكهف هذه هي التي يعني فيها الياء، فيها التي ياءها زائدة، ولما كان الأمر كذلك قيدهما بالسورة، قيدهما بالسورة لتخرج التي في سورة الأعراف. قالوا المهتدي الإسراء والكهف وآن زيد يهديني بها، يهديني بها، بها الضمير يعود على سورة الكهف، بها قيدها، أي قيد يهديني لأنه وقع في القرآن عسى ربي أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص، هذه الياء ثابتة يعني غير زائدة. فلكي يميز بين يهديني التي فيها ياء الزائدة وبين يهديني التي هي من رسم القرآن قيدها بالسورة، أي بها، أي هذه يهديني هي بسورة الكهف وليس بسورة القصص، فقيدها بها، قيدها بها حتى تخرج غيرها من يهديني. هذا خلاف، يعني سبحان الله، هذا القرآن هو معجز، الكلمة واحدة من حيث المعنى، من حيث اللفظ، هذه فيها ياء وهذه ليس فيها ياء، يعني من حيث المعنى، من حيث اللفظ، من حيث اللغة واحدة. لكن بعض هذه فيها ياء وبعضها محذوفة منها ياء، وبعضها فيها أيام باتفاق وبعضها فيها أيام باختلاف وهكذا. هذه الأوجوه هل هي خارجة عن اللغة العربية؟ لا، القراءات تدور كلها في اللغة العربية، وليس وجه من القراءة خارج عن اللغة، كل هذه أوجوه اللغة العربية، يعني العرب تكلموا بهذه الأوجوه كلها في كلامهم. قال زيد: والمهتدي الإسراء والكافي وآن يهدياني بها نبغي. ونبغي يوتيا، ونبغي أيضا عطف على يهدياني أي ونبغي التي في سورة الكهف، كيف في سورة يوسف؟ هذه بضاعة ما نبغي، هذه بضاعتنا، هذه ثابتة في سورة يوسف، لكن المقصود ما كنا نبغي، هذه هي ياؤها زائدة نبغي، من حيث المعنى أن الياء كاين نبغي لأن ياء المتكلم، لكن التي في سورة يوسف فيها ثابتة الياء، والتي في سورة الكهف اختلف القراء، بعضهم حذف الياء وصلا ووقفا، وبعضهم أثبتها في الوصل وحذفها في الوقف، وبعضهم أثبت وقفا ووصلا. نبغي يعني قيدها بالصورة، قال يهدياني بها ونبغي، الواو عاطفة على يهدياني أي بالصورة، عاطف على الضمير وبها، أي الناظم قال كأنه قال يهدياني بصورة الكافي وكذلك نبغي التي في صورة الكافي. زيد: ونبغي يوتيا. يوتيا لما كان هذا يوتيا واحدة ما قيدها، لأن يوتيا كينا في القرآن واحدة في سورة الكهف، أن يوتيني خير منها، الكلمة إذا كانت واحدة لم يقيدها، لم يحتاج إلى تقييدها، يهديني بها ونبغي يؤتيا. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يفتح بصائرنا للقرآن والمعرفة به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.